بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمه الله تعالى عليه: قال والله تعالى قد أمرنا ألا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم فكيف بمناظرة أهل القبلة فإن أهل القبلة من حيث الجملة خير من أهل الكتاب فلا يجوز أن يناظر من لم يظلم منهم إلا بالتي هي أحسن وليس إذا أخطأ أي ذلك الذي هو من أهل القبلة وليس إذا أخطأ يقال إنه كافر قبل أن تقام عليه الحجة التي حكم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكفر من تركها. والله تعالى قد عفى لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. سيأتي إن شاء الله تعالى ذكر الأمور التي هي من موانع التكفير، الخطأ والنسيان وكذلك التأويل. قال: ولهذا ذم السلف أهل الأهواء وذكروا أن آخر أمرهم السيف، وكما ذكر عن أبي قلابة: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف وأما أهل السنة والجماعة فإذا أخطأ الواحد منهم فلا يستحل يعني أخوه السيف عليه ويحكم عليه بالكفر، وإنما أهل السنة والجماعة وبصورة أعم أهل القبلة لابد إذا أخطأ الواحد منهم أن يوجه وأن يناظر بالتي هي أحسن، وهكذا أن تبين له الحجة. قال: وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. وقوله: ونشهد أنه كلام رب العالمين، قد تقدم الكلام على هذا المعنى عند قوله: وأن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا. وقوله: نزل به الروح الأمين هو جبرائيل عليه السلام، سمي روحا لأنه حامل الوحي الذي به حياة القلوب إلى الرسل من البشر صلوات الله عليهم أجمعين، وهو أمين حق أمين صلوات الله عليه. قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وهذا وصف جبرائيل، هذه الأوصاف التي سبقت هذه في هذه الآية الأخيرة: إنه لقول رسول كريم، هذا المراد به جبريل عليه السلام. قال: وهذا وصف جبرائيل بخلاف قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر الآيات، فإن الرسول هنا هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله: علمه سيد المرسلين، تصريح بتعليم جبرائيل إياه إبطالا لتوهم القرامطة وغيرهم أنه تصوره في نفسه إلهاما سبق معنا كلام الفلاسفة، وهو قول القرامطة كذلك، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتلقى الوحي عن ملك، والملك عبارة عن خيال، وإنما ذلك ما يفيض على تلك النفس الذكية إلى غير ذلك، فقالوا هذه عبارة عن خيالات وليس ثم ملك. سبق يعني عند ذكر الأصول الستة، أصول الإيمان وكذلك بالذات ذكر أصل الإيمان بالملائكة ذكر هذا. قال: وقوله: ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. تنبيه على أن من قال بخلق القرآن فقد خالف جماعة المسلمين. فإن سلف الأمة كلهم متفقون على أنه كلام الله بالحقيقة غير مخلوق، بل قوله ولا نخالف جماعة المسلمين مجرا على إطلاقه، أن لا نخالف جماعة المسلمين في جميع ما اتفقوا عليه، يعني في القرآن وفي الصفات وهكذا في سائر الأمور التي يشملها باب العقيدة والتوحيد. قال فإن خلافهم زيغ وضلال وبدعة. قوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. قول الطحاوي رحمة الله تعالى عليه ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، هذه الجملة إذا وجهت لمعنى صحت، وإذا وجهت لغير ذلك المعنى لا تصح. فالمصنف رحمة الله تعالى عليه الطحاوي إنما أراد أن يرد على الخوارج في الجملة الأولى، وعلى المرجئة لا سيما الغلاة في الجملة الثانية، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. هذا رد على غلاة المرجئة. والإشكال في الجملة الأولى ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، هذه الجملة إذا وجهت لترد على معتقد وعلى قول الخوارج يرحمك الله فهذا الكلام صواب، يعني الخارجي مثلا إذا قال الكتاب والسنة دلا على تكفير أهل الكبائر، إذا قال ذلك الخارجي قال الكتاب والسنة دلا على تكفير أهل الكبائر، نحن ماذا سنقول لهم؟ الكتاب والسنة لم يدلا على تكفير أصحاب الكبائر، لم يدلا على تكفير أصحاب الكبائر، فقابلناهم بكلام. وهكذا إذا قالوا الكتاب والسنة دلا على تكفير أهل الذنوب، نحن ماذا سنقول لهم؟ الكتاب والسنة لم يدلا على إيش؟ على تكفير أصحاب الذنوب. إذن هذه الجملة الكتاب والسنة لم يدل على تكفير أصحاب الذنوب، هذه الجملة صحيحة أو ليست بصحيحة؟ ها هذه الجملة صحيحة أو ليست بصحيحة؟ ها يعني للرد على الخوارج هي إيش؟ هي صحيحة، الكتاب والسنة لا يدل على تكفير أصحاب الذنوب. إذا أردت الرد على الخوارج فالجملة صحيحة، وإذا ما أردت الرد على الخوارج وإنما أردت أن تؤصل كلاما ومعتقدا فقلت بداية دون أن ترد على الخوارج ولا على غيرهم، فقلت الكتاب والسنة لم يدلا على تكفير أهل الذنوب، هذا الكلام ليس بصحيح، هذا الكلام باطل، لأن الكتاب والسنة قد دلا على تكفير بعض الذنوب، على تكفير بعض الذنوب، وأن المرتكب لبعض الذنوب يعني يكون كافرا. لكن إذا وجهنا هذه العبارة على الخوارج، الكتاب والسنة لم يدل على تكفير أهل الذنوب، وجهناها على الخوارج الذين يقولون بأن الكتاب والسنة دل على تكفير أهل الذنوب والمعاصي، نقول لا، الكتاب والسنة لم يدل على تكفير أصحاب الذنوب والمعاصي الذي يريده الخوارج. ماذا يريد الخوارج؟ يريد الخوارج بالذنوب والمعاصي ماذا؟ أهل الكبائر. إذن كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه ولا نكفر أحدا من أهل القبلة أي من المسلمين بذنب ما لم يستحله، هذا رد على الخوارج. فنقول للخوارج لا، الكتاب والسنة لم يدل على تكفير أصحاب الذنوب إلا إذا إيش؟ إذا استحلوا، إلا إذا استحلوا. الخوارج تقول الزاني كافر، إذا زنى الرجل يعتبر كافرا. أهل السنة والجماعة يقولون لا، إذا زنى الزاني فقد ارتكب كبيرة من الكبائر ولا نكفره إلا إذا استحل الزنا، إلا إذا استحل الزنا. فقال الزنا حلال. ما معنى استحل؟ أي جعل المحرم حلالا، استحل أي جعل المحرم حلالا، هذا معنى الاستحلال. والاستحلال على قسمين، إما أن يكون استحلالا اعتقاديا، وإما أن يكون استحلالا عمليا. الاستحلال على قسمين، إما أن يكون استحلالا اعتقاديا، وإما أن يكون استحلالا عمليا. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما إذا رأيت الرجل يكثر من الذنوب والمعاصي، يكثر من الكبائر، وهو يعترف بأن هذه الكبائر حرام، لكن يقول أنا أكثرت منها، هذا الاستحلال ماذا يسمى؟ هذا استحلال عملي. ما معنى الاستحلال العملي؟ الاستحلال العملي هو الاسترسال، هو الاسترسال بفعل الكبائر. ترى إنسان يكثر من فعل الكبائر، وتعلم بأن هذا المكثر من الكبائر يعتقد بأن هذه الكبيرة حرام، فهذا يسمى استحلال عملي. لا يكفر صاحبه، لا يكفر صاحبه. وكذلك الاستحلال الاعتقادي هو أن يقول القائل الزنا حلال وشرب الخمر حلال إلى غير ذلك من الكبائر والمعاصي والذنوب، فهذا كافر، هذا كافر، سواء زنى أو لم يزني، شرب الخمر أو لم يشرب، يكفي بتكفيره أنه قال بأن هذه المحرمات حلال. فهذا هو الاستحلال الاعتقادي. الاستحلال الاعتقادي هو أن يعتقد بأن الحلال، بأن الحرام حلال، يعتقد بأن الحرام حلال، فهذا هو الاستحلال الاعتقادي الذي يكفر صاحبه. وهذه المسألة لا خلاف فيها، لكن الخلاف في النوع الذي هو الاستحلال العملي، الاستحلال الفعلي. ها هنا اختلف الناس في ذلك، فالذين كفروا صاحب الذنوب وصاحب الكبائر ومرتكب الكبائر من الخوارج وغيرهم أرادوا بالاستحلال، الاستحلال العملي الفعلي، يعني الإنسان إذا ارتكب المعصية من الكبائر يقولون هو كافر مباشرة، هو كافر مباشرة. أهل السنة والجماعة يقولون لا، ليس بكافر، لا ليس بكافر، بل يكون كافرا إذا استحله استحلالا إيش؟ اعتقاديا، إذا استحله استحلالا اعتقاديا. إذا نرجع إلى هذه الجملة، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. كما سبق، إذا أراد المصنف الرد على الخوارج فالكلام صحيح، وإذا لم يعني يرد أو لم يرد أن يرد على الخوارج فكلامه ليس بصحيح، لأن قوله لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، معنى ذلك أننا لا نكفر بأي ذنب حتى يستحل. وهنا أمران، الأمر الأول المستهزئ بالدين والساب لله، هل هذا يكفر أو لا يكفر؟ هذا ذنب، لا شك أن الساب لله قد ارتكب ذنبا عظيما، وهكذا المستهزئ بالدين قد كذلك ارتكب ذنبا عظيما، فهذا يكفر صاحبه أو لا يكفر؟ الجواب أنه ماذا؟ يكفر. وهل يشترط فيه الاستحلال؟ نقول الذي يسب الله لا يكفر حتى إذا استحله، الجواب لا، بل يكفر مباشرة، بل يكفر مباشرة. الأمر الثاني تارك الصلاة. تارك الصلاة كما هو معلوم اختلف العلماء في التارك للصلاة هل يعتبر كافرا أو لا يعتبر كافرا. فالذين يقولون بأن تارك الصلاة كافرا هل يشترطون الاستحلال؟ الجواب ماذا؟ الجواب لا. إذن على هذا الأمر لابد أن نوجه كلام المصنف، لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذم ما لم يستحله إذا قصد به الرد على الخوارج، وهذا هو الظاهر، لأنه بعد ذلك ذكر المرجئة، والمرجئة يقابلون الخوارج لأن الخوارج غلوا، وأما المرجئة فإنهم لم يغلوا في هذا الباب، لم يغلوا في هذا الباب، بل جعلوا أهل الذنوب والمعاصي من الكبائر وغيرهم، قالوا بأنهم لا يكفرون ولا يفسقون، بل هم لا يزالون من أهل الإيمان، بل هم لا يزالون من أهل الإيمان، لا يضر كما قال المصنف هنا، لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، لا يضر، يعني أن الإنسان إذا كان مؤمنا لا يضر إيمانه ارتكابه الذنوب والمعاصي، لا يضر إيمانه ارتكابه للذنوب والمعاصي. فهذا مقابل لقول المرجئة. إذن واضح الكلام إن شاء الله؟ واضح أم نعيد الكلام؟ واضح إن شاء الله. طيب، قال قوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. قال الشارح أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. يشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب. إذن الشارح وجه الكلام بأن المقصود من كلام المصنف هو الرد على الخوارج، وليس المقصود هو ابتداء الكلام بتأصيل عقيدة جديدة وبكلام جديد. قال واعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه، وكثر فيه الافتراق، وتشتتت فيه الأهواء والآراء، وتعارضت فيه دلائلهم، فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة. يعني لا فرق بين التكفير بالكبائر وبين كذلك التكفير لأهل العقائد الباطلة، يعني أهل البدع. قال المخالف للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر أو المخالفة لذلك في اعتقادهم على طرفين ووسط من جنس الاختلاف في تكبير في تكفير أهل الكبائر العملية. إذن المسألة قبل ذكر الناس في مسألة التكفير وعدم التكفير، المسألة تتوجه إلى أمرين. الأمر الأول المسائل العملية، والأمر الثاني المسائل العلمية. المسائل العملية التي بينها في آخر كلامه في تكفير أهل الكبائر العملية كالزنا وشرب الخمر وغير ذلك من الكبائر، هذه يقال لها بأنها من الكبائر العملية. وأما الأمر الثاني الذي هو الكبائر العلمية، العلمية وهي التي أشار إليها بقوله في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة. إذن هذا التكفير والاختلاف فيه وقع في هذين الأمرين، في أهل البدع وهذه ما يقال لها المسائل العلمية، وفي أهل المعاصي التي يقال لها أهل الكبائر العملية، أهل الكبائر العملية. وسيأتي الحديث على مسألة يعني الكبائر العملية والكبائر العلمية، سيأتي الحديث عن هذا وهذا. قال: فطائفة تقول لا نكفر من أهل القبلة أحدا، لا في المسائل العلمية ولا في المسائل ماذا؟ العملية. لا نكفر المبتدع ولا نكفر كذلك العاصي المرتكب للكبائر. قال: فطائفة تقول لا نكفر من أهل القبلة، من أهل القبلة أي ما دام أنه يقول لا إله إلا الله. قال: أحدا، فتنفي التكفير نفيا عاما، أي ليس التكفير موجودا في شأن أهل في شأن أهل القبلة. من قال لا إله إلا الله أبدا لا يكفر ما دام معترفا ومصدقا بالله ورسوله، فهذا لا يكفر أبدا ولو فعل ما فعل من الذنوب والمعاصي. بل قد غلوا الجهمية، أتباع الجهم بن صفوان، غلوا في هذا الأمر حتى قالوا لا يكفر حتى لو سب الله، حتى لو أشرك لا يكفر ما دام أنه مصدقا معترفا بالله وبرسوله. قال: فطائفة تقول لا نكفر من أهل القبلة أحدا، فتنفي التكفير نفيا عاما، مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكثر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع. هذا مما يدل على فساد هذا القول، مما يدل على فساد هذا القول، وهو أننا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بأي عمل كان اعتقاديا أو عمليا، بأننا لا نكفره. من الأمور التي تضعف هذا القول وتبطله أن في أهل القبلة ممن يقر بلا إله إلا الله وكذلك بلسانه، وهكذا نراه يصلي وكذلك يصوم ويفعل الأعمال مع المسلمين، من هو منافق. فقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممن يدعي ذلك بالظاهر، وإذا هو بالباطن يكيد للإسلام وأهله. متى ما وجد الفرصة في ذلك بدأ يظهر ذلك. فهذا يدل على أننا لا نستطيع أن نقول لا نكفر أحدا من أهل القبلة، فهذا القول بعيد باطل. قال: وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم، يعني من المنافقين يستطيع أن يظهر ذلك إذا تمكن وقويت شوكته، يبدأ يظهر ما في قلبه من المكيدة لأهل الإسلام، للإسلام وأهله والبغض لهم. قال: وهم يتظاهرون بالشهادتين، أي هؤلاء المنافقون يتظاهرون بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: وأيضا فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة ونحو ذلك فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا. هذا الأمر الثاني مما يبطل القول الأول وقول الطائفة الأولى أننا لا نكفر أحدا من أهل القبلة. الأمر الأول عرفناه، أن من أهل القبلة في أوساطهم من هو منافق، لا سيما وهذا قد وجد في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا تمكن أظهر ما في قلبه. الرد الثاني أن من أنكر الواجبات المتواترة وكذلك المحرمات هذا يستتاب، فإن لم يتب فإنه يكفر ويقتل مرتدا. فإذا قال قائل مثلا بأن الصلاة ليست بواجبة، الصلاة ليست بواجبة، ومعلوم بأن وجوب الصلاة من الأمور المتواترة المعروفة بالإجماع وبالتواتر، فإذا قال الصلاة ليست بواجبة هذا ما حكمه؟ هذا حكمه أنه يستتاب، يطلب منه التوبة والرجوع، فإن لم يتب فإنه يقتل مرتدا. ولا شك أن من أهل القبلة من يفعل ذلك. وهكذا القسم الثاني في المحرمات المتواترة، فإذا قال قائل مثلا الربا حلال، الربا حلال، وكذلك يعني الزنا حلال، هذه من المحرمات المعلومة بالتواتر، فإذا أظهر ذلك وأعلن ذلك يستتاب، وإن لم يتب فإنه يقتل مرتدا. فهذا يدلنا على أن من أهل القبلة الذين يظهرون النفاق أو الذين يستترون بالنفاق، وهكذا الذين يظهرون الإنكار للواجبات المتواترة المجمع عليها وكذلك المحرمات المتواترة المجمع عليها فإنه يكفر. فهذا يدلنا على أن من أهل القبلة من يكفر بهذه الذنوب. قال: وأيضا فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة ونحو ذلك فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا. والنفاق والردة مظنتها، يعني طريقها وأصلها ومنبعها، مظنتها البدع والفجور، صاحب البدع وصاحب كذلك الفجور والكبائر والمعاصي قد يقوده هذا الأمر إلى النفاق وإلى كذلك الردة. قال: كما ذكره الخلال في كتاب السنة بسنده إلى محمد بن سيرين أنه قال: إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إذا محمد بن سيرين رحمة الله تعالى عليه يبين لنا بأن الباب الذي يؤدي إلى الردة وإلى النفاق هو الفجور والبدع، هو الفجور ولا البدع. فإذا وجد الفجور والبدع في أهل الكبائر، نعم في أهل القبلة، فإننا لا نستطيع أن نقول بأن في أهل القبلة أو أن أهل القبلة لا يكفرون أبدا، بل من قادته البدع والأهواء وكذلك الفجور والمعاصي إلى الاستحلال الاعتقادي، فإن هذا يعتبر مرتدا. وكذلك من كان من أهل الاستتار الذين يسترون النفاق ويظهرون الإسلام، فهكذا يوجد في أهل القبلة من هذا هو شأنه ومن هذه هي كذلك صفته، فإننا إذا لا نستطيع أن نقول بأننا لا نكفر أحدا من أهل القبلة. فبان لنا بأن هذا القول وهو قول غلاة المرجئة بأنه قول كفر قبل أن يكون باطلا، فهو قول كفر لأنه يستلزم بأن المنافق لا يكفر وأن المشرك لا يكفر وأن كذلك المرتد لا يكفر وأن الذي يستحل كذلك الاستحلال الاعتقادي لا يكفر ما دام مقرا بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: ولهذا امتنع كثير من الأئمة. ولهذا الإشارة تعود إلى الأمور السابقة، إلى أهل النفاق وإلى أهل الردة وإلى المستحلين للأعمال للمحرمات والمنكرين كذلك للواجبات الظاهرة المتواترة إلى غير ذلك. فبمجموع هذا الكلام قال: امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنب. امتنع كثير من الأئمة إطلاق هذه العبارة لأن البعض قد لا يظهر له معنى هذه العبارة، يعني قول الشارح رحمة الله تعالى عليه: ولهذا امتنع كثير من الأئمة، يعني فيما يظهر لنا أن بعض الأئمة من أطلق هذه العبارة، وإطلاقهم لهذه العبارة قد يكون نتيجة لأنهم قد خفي عليهم وجود أهل النفاق ووجود أهل الردة ووجود المستحلين وكذلك المنكرين للواجبات والمستحلين للمحرمات الظاهرة المتواترة المجمع عليها إلى غير ذلك. فعند أن خفي عليهم وجود هؤلاء في أهل القبلة فإنهم أطلقوا القول وقالوا لا نكفر أحدا بذنب من أهل القبلة، لكن كثيرا من أهل العلم والأئمة تنبهوا إلى وجود هذه الأصناف في وسط أهل القبلة، فلهذا لم يطلقوا هذه العبارة ولم يقولوا أبدا بأن لا نكفر أحدا بذنب، وإن قالوا هذه العبارة فمتى يقولونها؟ في الرد على الخوارج. ولهذا تجد الإمام ابن بطة في كتابه الإبانة، في كتابه الشريعة والإبانة، يقول أجمعت العلماء ولا خلاف في ذلك، أجمعت العلماء ولا خلاف في ذلك أننا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. ثم ساق الكلام وقال وهذا رد على المعتزلة، وهذا رد على المعتزلة. إذن هذا الإجماع القائم بأننا لا نكفر أحدا بذنب إنما هذا رد على الخوارج. ابن بطة يقول رد على المعتزلة، والصواب أنه رد على الخوارج، فلعله يعني شيء وجد في النسخ أو لعله سبق قلم، وإلا سيأتي مذهب المعتزلة في مسألة الكبائر. فالقول الذي يعني اشتهر ممن يقول بتكفير أو ممن أصل هذا المعتقد الفاسد الباطل وهو تكفير أهل الكبائر هم الخوارج. فابن بطة عند أن أتى بهذه العبارة وبالإجماع بأننا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، إنما أتى به للرد على من كفر بالذنوب، من كفر بالذنوب. فقال ابن بطة لا خلاف بين العلماء، بل أجمعت العلماء على أننا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. وهكذا قال كذلك أبو الحسن الأشعري في كتاب الإبانة، ولكنه صرح وقال هذا رد على الخوارج، هذا رد على الخوارج، وهذا هو الصواب أنه رد على الخوارج. قال ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنب، بل يقال أي الحق عند أن نؤصل المسألة ماذا نقول؟ قال بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب، هذا هو الأسلم، هذا هو الأسلم والأفرح، لا نكفر أهل القبلة بكل ذنب. من يقول ما الفرق؟ لا نكفر أهل القبلة بكل ذنب وبين قولهم لا نكفرهم بذنب، ايش الفرق؟ ها ان بعض الذنوب قد يكفرون بها. لا نكفرهم بكل ذنب يعني لا نكفرهم بكل ذنب وبجميع الذنوب، بل بعض الذنوب ما يكفر صاحبها وبعض الذنوب ما لا يكفر صاحبها. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم.